إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا إن جاز للبعض تركه لم يجز للكل تركه، وإن جاز تركه في بعض الأحيان لم يجز تركه في كل الأحيان. فالفعل إذا كان مندوبا إليه بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوان والوتر والنكاح وغير ذلك. يعني تصور لو إن الناس اتفقوا على ترك الأذان، ما الحكم؟ الكل يأذن؟ لماذا؟ لأنه على الأقل فرض كفاية، وإحنا بينا حكم فرض الكفاية قبل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل سري كان بيعمل ايه؟ كان بيأمرهم انهم يقفوا في مدخل البلد، فاذا سمعوا الاذان كفوا عن الايه؟ كفوا عن البلد. لم يسمعوا الاذان مع ان ممكن يكون اهل القرية دول ايه؟ مسلمين، يأمرهم ان يغيروا عليه، فاصبح الاذان هو اللي عاصم لأموالهم ودمائهم. لكن لو واحد فقط اذن خلاص. لهذا بنقول إن جاز للبعض تركه لم يجز للكل إيه؟ تركه. تصور لو إن الناس كلهم امتنعوا عن الزواج، إيه اللي يحصل؟ هينقطع الناس، وهذا مصادم لمقاصد الشرع ولا موافق لها؟ مصادم لمقاصد الشرع، فيأتمون جميعا. لكن يجوز للبعض أن هو يتكلف عن الزواج لسبب من الأسباب، إنما الكل لا. بل إنه لو جاز للإنسان أن يترك بعض النوافل في بعض الأوقات لا يجوز أن يتركها في كل الأوقات. يمكن بالنسبة للوتر يصلي ويطفق، بالنسبة للسنن الرواتب في الصلاة يصلي وإيه ويطفق، وكذلك النوافل مع كل عبادة، لكن يتركها بالكلية لا. عندئذ بيحكم عليه بأنه إيه؟ فاسق وراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وفي هذا يقول الشيخ براز رحمه الله تعالى: السنة وإن كان تركها مرة أو مرتين لا إثم فيه، فالمواظبة على تركها نقص في الدين، ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا كتارك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، ولحرص الصحابة والتابعين على السنن كحرصهم على الفرائض. وأما تفرقة الفقهاء بين الفرض والسنة فإنما هي في آحادها لا في تركها جملة. لما نبدأ ندخل في التفصيل، وده واجب وده مستحب وده يأثم تاركه وده لا يأثم تاركه، ده باعتبار الايه؟ باعتبار الجزء. أما باعتبار الكل وقل لا مش هعمل حاجة خالص، فهذا لا يجوز. زي ما بنتكلم في مسألة الإيمان، مسألة الإيمان بنقول الإيمان قول وإيه وعمل. طيب، بنجد في بعض الكتب وعن بعض الأئمة إن العمل شرط في كمال الإيمان. عارفين الكلام ده ولا لا؟ موجود في فتح الباري وغيره. طيب، ما المقصود بالعمل هنا؟ ها؟ أحد العمل ولا كل العمل؟ أحد العمل اللي المسألة اللي يعني في كلام طويل حواليها، مسألة تارك جنس العمل ونحو ذلك. فالعلماء لما يقولوا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان يتكلمون عن أحد الأعمال، أما أصل الإيمان لابد له من عمل يصدقه، لابد له من عمل يصدقه. نوعية العمل ايه مش مهم، المهم يأتي بأي عمل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك دليلا على صلاح القلب واستقرار الإيمان في القلب. وده تقريبا ملخص قول أهل السنة في هذه المسألة. ففارق بين أن نتكلم عن أحد الشيء و كل الشيء. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المقام: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع. طبعا الشاطبي مذهبه إيه؟ مالكي. فلما بيضرب أمثلة بيضرب أمثلة من خلال المذهب المالكي. كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، يعني الحاجات دي كلها عندهم إيه؟ سنن. فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ومعنى هذا أن المندوب غير لازم بالجزء ولكنه لازم بالكل، أي أن السنن المؤكدة التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي فعلها ولم يلازمها أحيانا يجوز للإنسان أن يتركها في بعض الأحوال أو في جلها، ولكن لا يجوز أن يتركها جملة، لأنه على أحسن الأحوال هيكون إيه؟ خارج عن مقتضى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أشار إليه الشاطبي فيما يتعلق بالمندوب، وهو أن كل مندوب يعتبر خادما للواجب أو حما له أو ذريعة للمداومة عليه، فالمندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات، أو هي رياضة للنفس تستدعي القيام بها أو يستدعي القيام بها أداء الفرائض. فمن حافظ على المندوبات كان للواجبات أحفظ، ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. قال رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم، يعني ما تنظرش له على إنه مجرد إيه؟ فعل، من فعله أثيب ومن تركه لم يعاق، لا تنظر بهذا المصطلح الأصولي، ولكن انظر إليه نظرة أعم. المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. وده صحيح، فارق كبير جدا بين واحد خارج يجري من بيته علشان يلحق الجماعة، وواحد قام قبل الأذان بربع ساعة فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي السنة في بيته، ثم يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار، ثم يجلس، طبعا يصلي تحية المسجد، ثم يجلس ينتظر الصلاة. كل هذا الجو الإيماني اللي عاشه قبل الفريضة، لما يدخل الفريضة هيكون مثله مثل هذا الذي دخل من الشارع على الفريضة مباشرة؟ هذا مستحيل. وأظن أي واحد مجرب يعرف الفارق بين الاثنين، الاستعداد للصلاة قبل دخول وقتها والدخول فيها باع شيء من العجلة والتسرع ونحو ذلك. فهنا وإن كانت هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها، مسألة الوضوء في البيت والإتيان بسكينة ووقار والآخر، كل ديت إيه؟ أشياء مستحبة، إلا إن لها أثر فعال في إكمال الفريضة اللي هي الواجبة. ده معنى قوله: إما مقدمة له أو تذكار به، لأن الإنسان ممكن في زحمة الغفلة والشواغل ينسى الصلاة حتى الفريضة، لكن لما يكون حريص على المستحب هيكون أحرص على الإيه؟ على الفريضة. وده أمر طبيعي. نعم. ولذلك هنا يعني الكلام ده هنقوله هنا وهنقوله هنا فين؟ في المكروه. اللي هيهجم على المكروه يوشك أن يهجم على الإيه؟ الحرام، بشيء من التدرج والتسامح. ولذلك هي الشبهات في جانب الحلال ولا في جانب الحرام؟ لا مش عايزين احنا نقول احنا الان جانب حلال او حرام، لا انا بتكلم في الشبهات جانب الحرام. يعني لو واحد اتى بعمل فيه شبهة هيبقى حلال ولا حرام؟ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما. يبقى هو لا قريب الى له حلال صرف ولا حرام صرف، وما كان كذلك لا يتصور أن يترتب عليه عقوب. يعني إلى الحل أقرب، طالما مش هرتب عليه عقوبة يبقى إلى الحل أقرب. أخونا بيقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كده عايز تقول كده؟ لا، المسألة مش معنى أنه وقع في الشبهات أي أتى بمحرم، لا، من وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام على سبيل التسامح والتدرج ومن ثم التجرؤ. أيوه، هو الوقت عمل إيه؟ عمل شبه دون أن يشعر بوخز الضمير، وشبهة تانية وتالتة ورابعة، بعد كده يعمل إيه؟ حصل عنده نوع من الجرأة والهجوم على حدود الله عز وجل، فبعد كده هيعمل إيه؟ هيقع في الحرام. فقوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أي بعد مدة بعد فترة، إنما مش معنى ذلك إنه لو وقع في شبهة يبقى الشبهة دي اسمها إيه؟ محرم. لا، هذا غير صحيح ولا يمت إلى فهم السلف بصلة، إنما هي المسألة مسألة تدرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ليه يحبوه؟ لأنه الأول أنت ممكن تراجل ربنا سبحانه وتعالى فطرك على الحياة، تسمع كلمة قبيحة تعمل إيه؟ يحمر وجهك ولا لا؟ وربما تنزوي في نفسك وتبقى يعني معقول في واحد بجح بالشكل ده يقول الكلام ده؟ طيب سمعتها مرة واثنين وثلاثة، بعد كده انت اللي هتقول صح ولا لا؟ خلاص، ما هو بيرفع الحرج عنك. وبعد خصوصا لما تسمعها من أكثر من واحد، يعني كل الناس دول وحشين وأنا اللي حلو، فبطبيعة الحال بتتجرأ على الايه؟ على الكلمة القبيحة. طب تجرأت على الكلمة القبيحة هتتجرأ بعد ذلك على الفعلة القبيحة، وده أمر طبيعي ولا لا؟ ومن هنا بيقول إن تأثير البيئة على صاحبها تأثير واضح جدا جدا جدا ولا لا؟ لو البيئة سيئة بيستمر السوء حتى وإن لم يكن من أهله، وقت من الأوقات هيلاقي نفسه بيقع في الشر والسوء بدون أن إيه؟ يشعر، وإن كان من معدن أصيل أو راجل في أصله طيب، ولكن كل اللي حواليه كده. إذا كنا بنقول إن الهوى بيتأثر برائحة الجيفة ولا لا؟ بيتأثر برائحة الجيفة. والعادة جارية إنك لو عندك ثمرة مضروبة في وسط عدد من الثمرات السليمة، هل الثمرات السليمة بتصح الثمرة المضروبة ولا العكس الصحيح؟ الثمرة المضروبة هي اللي بتضرب الصحيح، لأن النفوس بطبيعتها بتميل إلى وإن النفس لأمارة، فهي الأمر كده. أنت كويس آه، لكن المحيط اللي أو الجو المحيط بيك سيء، شيء في شيء هتكون سيء مثلهم إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. فالحاصل هنا يقول المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدم له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا، فالذي من جنسه واجب كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى وأخذ الزينة. طبعا دي كلها مستحبات عند المالكية، ولكنها واجبات أو شروط صحة الصلاة عند الايه؟ الجمهور. وغير ذلك مع الصلاة، فالطهارة ليست من الصلاة ولكن ايه؟ مقدمة لها. نعم. وكتعجيل الفطر وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك، أي أن هذه الأنواع وإن لم تكن من جنس الفرائض التي تجاورها فهي مقوية ومؤكدة لها، فتأخير السحور وتعجيل الفطر يسهل الصيام ويجعل الشخص قادرا على الاستمرار فيه، وهو قريب مما تقدم ذكره من أن المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف. ليه؟ لأن زي ما قلنا لا يحافظ على المندوب هيحافظ على الواجب، بل سيكون أشد محافظة على الواجب. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول السائل يوجد الآن في الصفوف الخلفية في المساجد بعض المقاعد ليصلي عليها الناس وهم جلوس، وبعضهم يستطيع أن يأتي ببعض الأركان مثل السجود ولا يأتي به، ويصلي وهو جالس هل تصح الصلاة؟ هذه المسألة يتفرع القول فيها إلى فرعين. الأول يتعلق بعدم اتصال الصفوف، وهذه للأسف الشديد من خطوات الشيطان التي يوقع الناس فيها في الشر والفساد وهم لا يشعرون. هي فكرة طرأت على دماغ واحد ويقول لك بدل ما نضع الكراسي وسط الصفوف المتقدمة نعمل ايه؟ نضع كراسي في الخلف للناس يصلون عليه. والشيطان كما قلت لكم لا يسأم أبدا من إيقاع الإنسان في الشر، والعجيب إن هو يدخل من باب الحرص. يقول لك الناس الوقت لما بيصلوا في الصف ونضع كرسي في الصف، الصف بيبقى ايه؟ غير مستوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم، سووا صفوفكم فان اقامه الصف من اقامه الصلاه. ويجيب جمله ادله قد كده على مساله ايه؟ اقامه الصف. طيب وايه اللي يعوج الصف؟ وجود واحد او بعض ناس من غير القادرين بيجلسهم داخل الصف. طيب الحل نعمل ايه؟ الحل يعود ورا. وهنا تأتي المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. أنا حتى لسه بكلم الشيخ إسماعيل والإخوة هنا ولهم اتقوا الله واتصرفوا في وضع المسجد عندكم، لأن بين الصف الثاني والصف الثالث يجي 3-4 متر. صحيح هم بيقولوا أو بيتحججوا بمسألة الإيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصف بين السواد، نتصرف ونخلي فيه نوع من التماثل بين الصفوف، يعني خلاص نرجع بالصف الأولاني بعض الشيء ونرجع بالصف الثاني بعض الشيء، بحيث يكون بين الصف الأول والثاني مثلا مترين وبين الصف الثاني والثالث مترين، لكن يبقى بين الصف الأول والثاني متر وبين الصف الثاني والثالث 5 متر؟ لا، ده يخالف السنة. احنا من جميلش بقى الشيخ اسماعيل يزعل، الكلام ده مش قضيتنا. هي المشكلة اللي ايه؟ اللي السجاد في الخطوط فهي اللي بتؤدي الى ذلك يعني. انما هي مشكله الناس ايضا انهم لا ياتون في وقت واحد، فممكن الشيخ اسماعيل وهو واقف يرص الصفوف، يرص الصف الاول والثاني والثالث بقى يجوا يقفوا براحتهم، او ربما يعني يرص الصف الاول ويجي الثاني يقف وراه مباشره. المهم المخالفه لو الناس عرفوا الاحكام الشرعيه، وده واجبنا ان احنا نعلمهم هذه الاحكام، تقدموا فاتموا به وليأتم بكم من وراءكم. إذن الأصل أن المسافة بين الإمام والصف الأول تبقى مثل أو قريبة من المسافة بين الصف الأول والصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا. فإذا وجدت ضرورة تدعو إلى بعد بعض الصفوف عن بعض، تبقى تكون في حدود إيه؟ في حدود الحاجة فقط. فهذا مخالفة لا يقرها شرع. أول حاجة. طيب الحل نعمل إيه؟ يا أخي بدل ما نروح نضع كراسي في آخر الصف، نضع كراسي فين؟ عن يمين الصف أو عن يسار الصف؟ بس يبقى دي المخالفة الأولى اللي هي إيه؟ عدم اتصال الصفوف. المخالفة الثانية أن الناس عندما يجدون هذه الكراسي المجهزة يستريحون ويبدأ يكبر وهو جالس ويتم صلاته وهو جالس، مع أنه ممكن يأتي بقدر من الصلاة وهو قائم. ومن فعل ذلك فصلاته باطلة بلا خلاف، لأن العلماء يقولون إيه؟ نعم المشقة تجلب التيسير، ولكن بإيه؟ بقدر الحاجة فقط. بقدر الايه؟ الحاجة فقط. فما امكن فعله لا يجوز تركه، لا سيما من الايه؟ من اركان الصلاة وشروطها. فعندنا القيام ركن، فاذا كان يستطيع انه يكبر وهو قائم بس وبعدين يجلس، يكبر وهو قائم وبعدين يجلس. ليه؟ القاعدة عندنا بتقول إن ضرورة تقدر بقدرها. ها أنا ذكرت الآن قلت إيه مشقة تجلب التيسير، ده قاعدة عامة. وبعدين ما أمكن فعله، ما أمكن فعله لا يجوز تركه، ده أصل عندنا. طيب لو تركه يبقى حكمه حكم من ترك الركن أو الشرط. واضح يا جماعة؟ وهنا القاعدة الأخرى، الميسور لا يسقط بي المعسور. يعني ايه؟ انت يصعب عليك انك تفعل الشيء الفلاني، طيب يصعب عليك انك تفعله كله ولا ممكن تأتي بجزء منه وتترك جزء؟ اذا كان كذلك يبقى لابد ان تأتي بالجزء الايه الميسور لا يسقط بالمعسور. لكن واحد لا يستطيع ان هو يقوم بالكلية، هذا لا مال. لكن الواحد بيعجب انه ممكن يكون الرجل ده جاي من بيته ماشي لوحده، وواقف قدام المسجد يكلم واحد ربع ساعة، وهم داخل قاعد على الكرسي والله أكبر. طيب في السنن مش مشكلة، لأن السنن الأمر فيها هين، يجوز أنك تصلي السنة وانت جالس حتى لو انت مستطيع القيام. لكن المشكلة في الفريضة، الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء صلاته قال له إيه؟ إذا قمت في صلاتك، يبقى الأصل أن القيام ركن باتفاق العلماء. طيب هو الآن يستطيع أن يقوم نصف الصلاة، يبقى لابد أن يقوم نصف الصلاة وإلا صلاته باطلة. نعم. وفي الحقيقة يعني مسؤولية إمام المسجد، مسؤولية إمام المسجد أن ينبه الناس إلى هذه الأمور. يقول هل يجوز للنساء ضرب الدف مع بعض الأناشيد المباحة غير المخالفة للدين دون أن يسمعهن أحد من الرجال، أي للنساء خاصة إذا كان في العرس ونحوه فلا بأس بذلك، إذا كان في العرس أو العيد أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، لأنه من المعمول به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها في عرس إحدى نساء الأنصار، قال هل لا أرسلتم معها من يغني لها فإن الأنصار يعجبهن الله، فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها جاريتان يضربان بالدف في أحد أيام الأعياد، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يقول كيف نقول بالتدرج في الفرائض ومنها الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للأعرابي عليك بخمس صلوات في اليوم والليلة، وهل نفهم من ذلك أنه أيضا لو كان هناك أخت متبرجة وارتضت الباضي والجنس، هو اسمه كده الباضي برضه ولا اسمه ايه؟ ومكتوبة كده البادي ولا الباضي ما اعرفش، والجنس نقبل منها كخطوات أم أنه يجب عليها ارتداء الحجاب الشرعي مرة واحدة؟ أولا تقبله أنت أو لا تقبله لا قيمة لقبولك أو عدم قبولك، العبرة هي علاقة بين الإنسان وربه عز وجل، والحكم والرفق والحكم والبصيرة تقتضي أن نأخذ الناس إلى الله عز وجل برفق وطواعية. لكن هي المشكلة إن احنا إيه؟ ممكن نقول زي ما أنا ذكرت في وسط كلام يا فرحتنا بتصلي وبتصوم ولكن متبرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلعنوهن فإنهن ملعونات، ويقوم صاحبنا واخد من الحديث ما فهمه هو ويقابل واحدة متبرجة روح يبعد الله يلعنك. طب بالله عليكم ديك ممكن تسمع له ولا بتكره الصف كله؟ وده مشكلتنا جماعة، يعني ما يقال عنا من تشدد وإرهاب وكذا وكذا، فيه البعض مما هو اللي أدى بنا إلى ذلك بسوء تصرف. يعني في وقت من الأوقات كان بعض الشباب يمشي في الشوارع بمية نار، اللي لقوها متبرجة يقوم رميين مية النار عليه، ده دين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليه يا أخي أنت؟ لا، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاء، لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ده كلام الله عز وجل للرب تبارك وتعالى. يا جماعة المفروض احنا بننظر الى العصاة نظرة الطبيب الرفيق الى المريض وليست نظرة الشرط للص المهم يمسكه ويروح يرميه في السجن ويخلص منه. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وانت مولود من بطن امك ملتزم؟ لا، اذا كنت ملتزم يعني. لكن هي المشكلة ان احنا مع غيرنا بنتشدد جدا ومع انفسنا بنلين جدا، عايزين غيرنا يعملوا كل حاجة وان كنا احنا مفرطين في اكثر الحاجات. ليه؟ المفروض الانسان يشدد على نفسه ولكن يلين معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زان. إحنا الله عز وجل لم يكلفنا بمحاسبة الناس ولكن نقول لو ما شاء الله أنت ربنا سبحانه وتعالى كرمك وبتصلي وعارف طريق المسجد وكذا، فليه أخي تتعامل معك تتعامل بالربا؟ أنت ما تش عارف عاقبة الربا كذا كذا. والله أعمل إيه بس أنا خلاص اضطريت أن أجيب قرض بالربا ويدعي لي ربنا سبحانه وتعالى يخلصني. طيب يا أخي الحمد لله أنت بتصلي الفجر الصلوات كلها في جماعة وبتحافظ على الأذكار وكذا وكذا، بتشرب سجاير ليه؟ إنما تقول له لا ده شبك السجاير يضيع عملك ده، مش هيعمل حاجة. فهو ده الهدف يا جماعة، إن الإنسان يكون رفيقا بالإنسان الآخر اللي وقع في معصية أو وقع في تفريط. ومن منا لا يعصي الله عز وجل؟ يعني يتوني بواحد كده ما شاء الله ما عندوش معصية وما عندوش مخالفة، فين ده؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقعوا في بعض المخالفات، صحيح هي مخالفات بسيطة ولكن مخالفات ولا مش مخالفات؟ مع أن الأصل أنهم إيه؟ معصومون. نعم. هي القضية قضية إيه؟ أنت بين أمرين، بين شر عظيم يمكن إزالة هذا الشر بالكلية أو تخفيف هذا الشر. فإذا استحال إزالة الشر بالكلية يبقى الخطوة اللي يمكن تعملها وهتكلف وهتسأل عنها هي إيه؟ تخفيف الشر بس. وهو إنكار المنكر لأجل إيه؟ لأجل تخفيف الشر أو إزالته. طب إذا لم يمكن إزالته يبقى على الأقل إيه؟ نخففه. يعني واحدة ماشية والعياذ بالله عريان مثل واحدة مثلا محتشمة ولابسة حجاب، انت ممكن تكون بتتدين لله عز وجل بوجوب غطاء الوجه. وكتير من الشباب كنا نناقشهم في المسألة دي في ان يقول السافرة اللي هي كشف وجهها آثمة، نقول له يا اخي اتق الله، مين اللي قالك ان هي آثمة؟ انت اذا كنت بتتدين لله عز وجل بوجوب تغطية الوجه فلا يلزم ذلك ان تؤثم المرأة التي تعتقد ان تغطية الوجه ايه مستحب فقط، لأن الخلاف في المسألة خلاف سائغ وخلاف واسع جدا. هل غطاء الوجه واجب ولا مستحب؟ طب إذا كانت بتتدين لله بأن غطاء الوجه ليس بواجب، أنت إزاي تحكم عليها بأنها آثمة لمجرد أن أنت بترى وجوب تغطية الوجه؟ ومن ثم بتعمل إيه؟ بتحتقرها وبتنتقصها وربما تتكلم عليها وتستبيح الخوض في عرض وليها ونحو ذلك. كل ده سببه إيه؟ سوء فهم. هي بتتدين لله عز وجل برأي، لا يجوز لك انك تحجر عليها وتحكم على ان هي تنزل على ايه على رأيك انت. وهكذا في كل المسائل الخلافية. وخلينا نقول ان هي عندها تبصير افضل ولا الاخرى العارية اللي ماشية في الشارع؟ اذا المسألة هنا تحتاج الى نوع من الحكمة في التعامل مع من نراهم مخالفين. يقول ما الحكم في التدرج في ترك المعصية بأن يكون رجلا مدخنا فيترك التدخين شيئا فشيئا تقومات؟ وحتى علماء النفس بيقولوا كده، بيقولوا ان هو لو ترك هذه الأشياء اللي فيها شبه إدمان شيئا فشيئا أفضل من ان يتركها جملة، لأنه لو تركها مرة واحدة يرجع له، بخلاف اللي كان بيشرب علبتين يشرب علب وبعدين نص وبعدين خمس سجاير وبعدين اثنين وبعدين يترك. ده بالضبط زي الطبيب اللي بيعالج بالكورتيزون. عندكم اطباء هنا علشان ما نلبخش هم قاعدين يعني. بيعالج بالكورتيزون بنسبه معينه، بيعمل ايه؟ بيدي نسبه عاليه وبعدين يبدا يسحبه من الجسم شويه بشويه بتقليل النسبه، وهكذا كل الادويه المخدره. فالدخان في نيكوتون ولا نكتين آخر. في نكتين، والنكتين ده بالفعل قريب إلى المواد المخدرة، فيحتاج أن يتسحب من الجسم بإيه؟ لا، عنده عزيمة قوية واستطاع أن هو يترك مرة واحدة وجاهد نفسه إلى يعني للمحافظة على هذا، فجزا الله خير وربنا سبحانه وتعالى ثبتنا وإياه. لكن يا جماعة المسألة فيها أسباب كتير جدا، إحنا لا نتصور. إحنا صحيح لما نقعد على المنابر وبنخطب بنقول الفرق بيننا وبين الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيشربوا الخمر زي المية بالنسبة لنا، ولما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا إيه؟ خلاص، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. اللي كان فيه فمه جرعة مجه، مثلا كان فيه قوة إيمان غير عادية. هل النهاردة نستطيع أن احنا نقول إيماننا على نفس درجة إيمان الصحابة؟ ولكن احنا ما بنقول هذه المواقف أو بنذكر هذه المواقف بنذكرها على سبيل التهييج، تهييج العواطف لكي نتأسى بالصحابة وإن كنا لسنا في درجة إيه؟ في درجة إيمانهم. فبالتالي لا ينبغي أن نحمل بأن نقول له آه ده شوف أبو بكر تصدق بكل مال، يبقى أنت تتصدق بكل مالك، أنت راجل غني يا أخي ربنا موسع عليك، وبعدين ما عادش عندك عيال ولا مسؤوليات ولا حاجة، أبو بكر تصدق بكل مال وأنت ما تصدقش بكل مالك ليه؟ ينفع نقولها النهاردة مع واحد مثلا؟ ممكن لو واحد ليه دلال عليه أو كذا أو كذا، إنما واحد ما بيخرجش زكاته أصلا أروح أقول له تصدق بكل مالك؟ ولا أقول له الأول خرج زكاتك طيبة بها نفسك هيحصل كذا وكذا وكذا وأرغبه في المسألة؟ هو ده المقصود بمسألة الايه؟ مسألة التدريج. هل يجوز التفرغ لطلب العلم مع ترك الوظيفة وعدم رضا الأبوين؟ لا، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فروض الأعيان مش محتاجة أنك تترك الوظيفة عشان تتعلمها، وانا قلت لكم قبل كده احنا محتاجين كم نوع من العلوم، اللي هو فرض عين على كل مسلم يتعلمها، ثلاثة او اربعة. احنا اول ما جينا نتكلم في مسألة الاصول قلنا محتاج ان هو يعرف فقه بسيط جدا يقيم به عبادته، مسألة بدليلها ازاي اصلي ازاي اصوم، اذا ربنا اعني وكان عندي استطاعة ان حج اتعلم احكام الحج، عندي مال وهخرج زكاة اتعلم احكام الزكاة، وهكذا فقه بسيط خالص فرض عين، مسألة بدليلها اللي هو أصول المسائل الشرعية. اتجوزت عايز أعرف أحكام الزواج، لا قدر الله عايز أطلق أعرف أحكام الإيه؟ الطلاق، وهكذا. فدي أظن مش محتاجة واحد إيه؟ يتفرغ. كذلك العقيدة، العقيدة بسيطة جدا مش محتاجة إن احنا نعرف أقوال الفرق والمخالفين والآخر، لا، العقيدة اللي هي بتمشي مع الفطرة، إن الإنسان يركز في جانب انه كيف يعرف ربه عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله، وكيف يخلص وجهه لله تبارك وتعالى ويفرده بالالوهيه والعبوديه، بس ثم الاخلاق. والاخلاق منها ما هو طبع ومنها ما هو ايه؟ تطبع. يبقى انت واجب عليك انك تتعلم الاخلاق التي تاتي به التطبع والاكتفاء. ثم الامر الرابع اللي فيه خلاف، مساله انك تقرا القران قراءه صحيحه من باب ورتل القرآن ترتيل بس. أما أنك تتعلم أصول فقه وتتعلم مصطلح حديث وتتعلم لغة عربية بكذا وتتعلم علوم اللي بيسموها علوم الآلة، فده يحتاج بلا شك إلى وقت، ولكن لا يلزم منه التفرغ من الوظيفة، أو لا يلزم له التفرغ من الوظيفة. وإذا رفض الأبوان هذا التفرغ فطاعة الوالدين هنا تقدم، لأنه ليس فرض إيه؟ فرض عين، وطاعة الوالدين فرض عين. وإحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة تفاوت الواجبات، وقلنا هتنفعنا تفاوت الواجبات دي إمتى؟ لما يحصل المشاكل دي. أنت الآن تريد أن تأخذ علم، طلب العلم فريض، لكن أي علم؟ ده فرض كفاية أو علوم آلة ليست واجبة عليك بعينك أنت، وبالتالي تقدم فرض العين اللي هو طاعة الإيه؟ طاعة الوالدين. مسألة رجل خرج للحج، معروف أن الحج على ثلاثة أنواع من المناسك، إما إفراد يعني يحج فقط بدون عمرة، وإما قران وهو أن يأتي بالعمرة ويظل على إحرامه حتى يأتي به الحج، لكن ده شرطه سوق الهدي، يعني يأخذ معاه الهدي اللي هيذبحه هناك، طبعا أصبح متعذر في هذه الأيام، والنوع الثالث اللي هو التمتع، يعني يأتي بالعمرة ثم يتحلل ويبقى سواء في بلده أو في البلد اللي هو فيها حتى يوم الثامن، فيبدأ يحرم من المكان اللي هو فيه ويأتي ببقية مناسك. وده طبعا الفارق بين المفرد والقارن والمتمتع، ان القارن بيسوق الهدي، المتمتع بيشتري الهدي من هناك ويذبحه، المفرد ليس عليه ايه؟ ليس عليه تمتع. طيب هو خلص حقه بأي نوع من أنواع النسك؟ وإن كنت أرى وجوب التمتع يعني بالنسبة للآفاقي اللي هو خارج مكة أو هيمر على ميقات من المواقيت المعروفة من أي بلد من البلدان، بيجب عليه أن يتمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة وما سقت الهدي. وقال دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة وشبك بين أصابع. فمن هنا قالوا ان التمتع واجب. الشيخ الالباني رحمه الله ينتصر الى هذه المساله، ينتصر لهذه المساله انتصارا يعني شديدا في كتاب حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر عليه رضوان الله تعالى. طيب هو يقول الان وسافر واصبح هناك ويريد ان ياتي بعمره لابيه او لامه او لغير ذلك، هل هذا يشرع؟ الظاهر ان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لكن إذا هو ذهب إلى مكة مباشرة ومتاعه في مكة وحاله في مكة ثم ذهب إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سيعود إلى مكة مرة ثانية، ده يعتبر سفر جديد، فله أن ينشئ عمرة لمن يريد سواء لنفسه أو لغيره. هذا والله تعالى أعلم.